بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسر أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على باب القسم، وسنؤخر الإجابة على الأسئلة إلى النهاية. طيب اقرأ. حمك الله. اقرأ. الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللقاضين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القسم. تجب التسوية في القسم لا الوقت وعماده الليل لا لخالق ونحوه، للحرة ضعف الأمل، وللجديدة قصر بالاتفاق، للذكر سبعا وللسيد ثلاثا، فإن استويا فالقرعة، فلو بدأ أو سافرت معه بلا قرعة أتم ويقضي، ولها أن تذهب حقها لبعض مرضاتها بإذنه، وله فيجعله لمن شاء، يسمي عند الوضع ويقول ما ورد. قال المؤلف رحمه الله: باب القسم. المقصود هنا القسم بين الزوجات إذا كان عنده أكثر من زوجة، وهو إعطاء كل زوجة حقها من المبيت والسكن والنفقة. تجب التسوية في القسم لا الوطء. الله جل وعلا يقول: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فالقسم يجب العدل فيه، لا سيما أنه يستطيعه. لا يقول أنا ما أستطيع، استطيع أبيت هنا وهنا وينفق على هذه وتلك ويسكن هذه وتلك، هذا لا يقول ما أستطيع. واللي يقول أنا ما أستطيع نقول: لا يسوغ لك أن تتزوج، لأن الله جل وعلا علق الإباحة بالاستطاعة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. طيب، قال للوطء. الوطء هل يجب العدل فيه؟ لا، لأنه لا يملكه الإنسان، هذا تابع لميل القلب، والله أعلم عند من يكون القلب. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو أطهر الخلق وأعدل الخلق وأكرم الخلق وأحرص الخلق يقول: اللهم هذا قسمي فيما تملك فلا تلمني، هذا اللهم قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. طيب، قال: وعماده الليل لا لحارس. عماد القسم بالليل يعني أنه يقسم بالليل، أما بالنهار فله أن يدخل على هذه وتلك، أما الحارس بالعكس، عماد القسم عنده بالنهار لأن ليله نهار ونهاره ليل ونحوه، مثل الحارس نحو الحارس من؟ ما أكثرهم اليوم؟ ما أكثرهم؟ الأطباء والعسكريين وأيضا السكرتية والدوريات كلهم الآن. قال: وللحرة ضعف الأمة. الأمة دائما على النصف من الحرة، فإذا كان متزوج حرة وأمة يعطي الحرة ليلتين والأمة ليلة واحدة، لأن الله جل وعلا يقول في الحدود: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيعطي الحرة ليلتين والأمة ليلة واحدة. وللجديدة فضل بالزفاف، للبكر سبعا والثيب ثلاثا. ما هو بالقصد الفضل أن الجديدة توزع عندها ويجلس عندها، لا، هذا في أول الزواج البكر، لكن سبع ثم بعد ذلك يقسم. وإذا كان تزوج ثيبا ثانية فيقسم لها ثلاثا. لكن مو معنى الجديدة أن يعني فيها زود، لا لا جديدة ولا جديدة. أم السبعين أم الخمسة عشر واحد، كل واحدة ليلة. وللجديدة فضل بالزفاف يعني أول الزواج، للبكر سبعا سبعة أيام، وللثيب ثلاثا ثلاثة أيام، فإن استويا فالقرعة. معنى يستويا؟ ها أحسنت، متى تزوج سنتين ويش؟ أي أعطي دي سبع أعطي دي سبع، لكن يقول فإن استويا فبالقرعة. شوف عبارة فإن استويا فالقرعة. أحسنت، انتبه، هذا الجواب يأتينا من هنا. قال بنفس اليوم زفت إليه في وقت واحد، ما شاء الله، هذا حظه. جاه محمد وقال بعطيك بنتي، وجاه أحمد وقال بعطيك بنتي، وعقدوا له بكر ويدفونها ليه في ليلة واحدة، ليلة 15 شعبان. ليلة كم؟ ليلة كم؟ 15 شعبان. فالآن استويتها ولا لا؟ سويتها في الحق؟ ما يقدر يقدم واحدة على واحدة، ما يقدر. فنقول يقرع بينها، أين اللي أقعد عندها سبع والثانية الله يعينها تأخر سبعة أيام. ها؟ يعني تخش في رمضان؟ لا لا، في 15 يوم قبل رمضان، أن الليلة مرة. أيه. طيب، فإن استويا، فإن استويا فالقرعة يعني إذا استويتا المرأتان في الاستحقاق ينزفتا إليه في ليلة واحدة، فهنا يقرع بينهما، لأن القرعة هي المخرج الشرعي فيما إذا تزاحمت الحقوق ولا مرجح بينها. قال فلو بدأ أو سافرت معه بلا قرعة أتم ويقضي. وفي بعض النسخ أثم، أثم ويقضي. شلون بدأ؟ يعني بدأ بوحده ما قرأ بينه، وهي ما تستحق، ما هي مميزة. أو سافرت معه بلا قرعة، يبي يسافر وعنده ثنتين وحده، يعني ها واحدة سين واحدة جيم، واحدة سين واحدة جيم، فهو أخذ جيم ما أخذ سين. ها؟ فهو المؤلف وش يقول؟ بلا قرعة. هنا يقول أتم، يعني أتم لها سبع أو سفرها، يتم السبع إذا كان بدأ بها، وإذا سافر سافر بها، ويقضي لمن؟ للبواقي للأخريات. وفي بعض النسخ أثم، يعني هي أثم، يعني بدأ بها من غير قرعة وسافر بها من غير قرعة. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه إذا أراد أن يسافر أن يقرع بين النساء، لكن الآن هو أقرع بين النساء وجد سفرة ثانية، يقرع بينهن كلهن ولا اللي سافرت معها الأولى يطلعها؟ شكلكم ما عددتوا، شكلكم ما عدت، يضرب بينهم كلهم خلاص، يرفعت قرعتها حظها فانتهى. ولا جاز المرة الجاية يقرع بينهم كلهم وحظها، أيوة حظها، وهو قلبه يقول ها معروف. ليش يقول قلبه كذا؟ ليش؟ ما يقدر، ما يستطيع. لكن ليش يقول قلبه كذا؟ طيب، قال ويقضي ولها أن تهب حقها لبعض ضراتها بإذنه، يعني للمرأة أن تهب الحق لأحد الضرات. ومستنده أن سودة رضي الله عنها وهبت ليلتها لعائشة لما رأت إعراضا من الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت له وهبت ليلتي لعائشة وبقيت معه رضي الله عنه. هذا من عقلها وحزمها. فكان صلى الله عليه وسلم يقسم ليلتين لمن؟ عائشة. ليلة هي من حقها، والليلة الثانية ليلة سودة. من اللي يسأل؟ ليش؟ ها؟ من هو اللي ما يأذن؟ وين هو اللي ما يأذن؟ الله يهديك. ما بعد جربت، ما جربت. إذا ما أذن خلاص يبقى عنده، لكن مستحيل إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. طيب، ولهذا قال ضرات بإذنه، لا بد أن يكون الإذن يعني الوهب بإذنه، يعني يمكن تهبها الوحدة، يمكن قصدها بإذن الزوج. إيه بإذن الزوج، ولهذا لا يرد كلامك أنت. ما تتم الهبة، ما تتم خلاص، يعني قد تهبها لوحده تضر الزوج بها، تعرف أحيانا قد يحصل. وله، شو معنى وله؟ شلون؟ وله فيجعله لمن شاء، يعني للزوجة أن تهب الليلة لمن؟ للزوج، وهو يصرفها هذه الليلة لمن يريد. وهذا من عقل المرأة، يعني إذا أعطتها الزوج خلاص، هذا لا نقول بإذن ولا شيء، هنا يهبه لمن يريد، يعني للمرأة انتهب حقها لبعض ضراتها، ولها أن تهبه للزوج، وهو يجعل هذه الليلة لمن شاء من النساء. ويسمي عند الوطء، سمي شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم ولا بسم الله؟ ما الفرق بين التسمية والبسملة؟ أين تقال؟ فقط عند قراءة القرآن. وأما التسمية فكثير، التسمية بسم الله، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، قال ويقول ما ورد، ما هو الذي ورد؟ هل الناس يطبقون ولا يغفلون ينسون؟ لا يحرص الإنسان، لأن الحقيقة مجرد إذا فعلا قدر ولد، يعني في الغالب حسب التجربة، يعني حسب تجربتي مع الناس، مو تجربتي مع الناس، تجربتي مع الناس وأسئلتهم، يعني يستقيم الولد، يكون الولد مستقيم في الغالب مرة، لكن للأسف الناس يعني ينسون. هي يقول بسم الله، لا ما في أول واحد، ما في، لكن إذا ذكر وهو يعاشر يقول هذا، اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ها، الله أعلم، الله أعلم، لكنه مجرد حسب يعني ما أفادني كثير من لعلاقة بهم، يقول يعني يذكر أحيانا أن حافظ عليه شهر، في هذا الشهر حملت زوجته، يقول الولد مستقيم، ويقول نسيه مرات وجاءه ولد، يقول مريني نجوم بالنهار. نعم اقرأ. أفى الله عين. قال المؤلف رحمه الله: باب الخلق. وإذا خافت ألا تقيم حدود الله فلها فداء نفسها بما يريانه تدين به، فلا يكرهها بعده طلاقا، ويجوز بمجبور، وكل ما يصح طلاقا من زوج يصح طلاقه ممن يصح تصرفه ولو أجنبي، ولا يسن لأكثر مما أعطاها، إن قالت علي ما في يدي من الدراهم فله ما فيها، وإلا فدلالة الدراهم وفي مبهم أقله. قال المؤلف رحمه الله: باب الخلع. الخلع في اللغة النزع والإزالة، كأن الإنسان يعني في مخالعة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، كأنه ينزع اللباس، والله جل وعلا سمى هن الزوجة اللباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، فكأنه ينزع هذا اللباس في مسألة الخلع. أما في الاصطلاح فهو فراق الزوجة زوجها من قبلها بعوض بألفاظ مخصوصة، فراق الزوجة زوجها، ويكون الفراق من قبلها بعوض بألفاظ مخصوصة. ما هو دليله؟ فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وفي قصة ثابت ابن قيس أتردين عليه حديقة؟ قالت نعم، فأمره أن يطلقها تطليقة. طيب، قال وإذا خافت ألا تقيم حدود الله فلها فداء نفسها بما يريانه، يعني يصح بأي شيء ولو كان قليلا. والخلع المباح والذي لا تستطيع معه المرأة، لا تستطيع المرأة في النكاح يعني في علاقتها مع الزوج أن تقيم شرع الله، تؤدي حقوقه، فتطلب يعني منه أن يوافقها على الفراق. فالحياة لا تستطيع أن تصبر على الحياة مع زوجها. وأما ما يقع اليوم كثيرا مما يلجئ إليه الأزواج الزوجات، خصوصا إذا حصل خلاف بينها وبينه، يلجئها ويظلمها حتى تطلب المخالعة، فهذا محرم. خلع المباح هو الذي يأتي من قبل الزوجة وهي غير قادرة على أداء حقوق الزوج. أما الزوج فله الطلاق، له أن يطلق متى ما يعني رأى أنه لا تستقيم الحياة مع زوجته. قال المؤلف وتبين به، تبين به بينونة صغرى ولا كبرى؟ صغرى ولا كبرى؟ أنا بسأل اللي يقولون كبرى، إيش معنى قولكم كبرى؟ يعني لا تحل له إلا بعد زوج؟ لا تحل له إلا بعد زوج؟ إيش معنى كبرى؟ نعم، بينونة صغرى وتحل له بمهر جديد وعقد، لكنه لا يملك أن يراجعها، لأن لو ملك أن يراجعها ما استفادت من الخلع. نقول بعدين إذا صلحت أموركم وأحوالكم يخطبها كغيره من الخطاب بمهر جديد وعقد جديد وشروط جديدة. أما البينونة الكبرى يا أحبابي فهي التي لا بد أن تأخذ زوجا غيره. طيب، وتبين به يعني بالخلع. وما هي عدتها؟ حيضة ولا أكثر؟ ما لها عدة؟ يعني خلع اليوم يتزوج بكرة؟ لا لا، قيل ثلاث حيض وقيل حيضة واحدة. طيب، فلا يلحقها بعده طلاق. لماذا لا يلحقها بعده طلاق؟ أحسنت، لأنها بينونة صغرى فهي بانت منه، وبالتالي لا يلحقها طلاقه، لا يلحقها طلاقه ما دامت بانت منه، فهو الآن لا يملك أن يعيدها بحال من الأحوال. وهذه البينونة الصغرى، لكن له أن يتزوجها بعقد جديد. هل الفسخ خلع أم أنه طلاق؟ هل الخلع فسخ أم هو طلاق؟ طيب، اللي يقولون إن طلاق، الله جل وعلا ذكر الطلاق كم مرتان؟ كمل. ثم جاء الخلع، ثم جاء الطلاق الثالث، فإن طلقها فلا تحل له من بعد. ذكر الله الخلع بين الطلاق ولا لا؟ لو كان الخلع طلاق كم صار الطلاق؟ الخلع ليس بالطلاق، الخلع ليس، وإنما هو فسخ، هذا هو الراجح، وهما قولان لأهل العلم. طيب، قال ويجوز بمجهول كأن يقول لزوجته أو تقول الزوجة لزوجها خالعني على ما في يدي أو ما في جيبي، هذا مجهول. وكل ما يصح صداقا، هذه قاعدة، كل ما صح صداقا صح خلعا، صح خلعا، من زوج يصح طلاقه. من هو الزوج الذي يصح طلاقه؟ قالوا هو المكلف الذي يعقل الطلاق، المكلف الذي يعقل الطلاق. ممن يصح تصرفه ولو أجنبي، يعني المرأة يصح لها أن تبذل العوض إذا كانت يصح تصرفها وهي جائزة تصرف، وسواء دفعت العوض أو دفعه أجنبي، يعني ولو أجنبي، يعني ولو دفعه أجنبي من المرأة، ولا يسن بأكثر مما أعطاها. وهذا محل خلاف، والراجح أنه لا يأخذ أكثر مما أعطاها، لكن الجمهور على أنه يأخذ. والرسول قال فردنا عليه حديقة، لكن ليس من العشرة أن يطالبها بأكثر، أن يطالبها بأكثر مما أعطاه، وليأخذ يعني الشبكة والهدية والهدية أم الزوج، هل يأخذ هذه؟ نقول لا، يأخذه المهر فقط الذي دفعه. فإن قالت علي ما في يدي من الدراهم فله ما فيها، ما في يدها قل أو كثر، يعني قالت ها خالعني ولك ما في يدي من الدراهم، وإلا فثلاث دراهم، يعني لو صارت يدها ما فيها شيء، قالت خالعني على ما في يدي ما فيها شيء، يقول كذبت، ولكن نقول ثلاثة دراهم لأنها أقل الجمع، ثلاثة دراهم يلزمها أن تدفعها إلا يكون في يدها شيء، ثلاثة دراهم. وفي المبهم أقله، ما معنى المبهم؟ يعني شيء مبهم، أبهمت شيء، قالت عبد أو أمة أو قالت سيارة أو قالت جوال، تعطيها ما يصدق عليه أنه عبد أو أمة أو سيارة أو جوال، هي أبهمت الآن، ما يدرى وشو، ما حدد عبد فلان ولا أمة فلان ولا جوال كذا، جوال إيفون ولا نوكيا ولا ها ولا ويش كشاف، لا شيء أهم منه، شو اسمه جالكسي، شوف حتى الاسم شلون اختيار. وفي المبهم أقله، ها أقل هو الآن أبهم، وقال كتاب، هي قالت خالعني على كتاب، كتاب مبهم ولا ما هو مبهم؟ كتاب يشمل فتاوى شيخ الإسلام 35 مجلد، ويشمل تسهيل بيع واحد مجلد واحد، صح ولا لا؟ هي تعطيه أقل شيء يصدق عليه أنه كتاب، جوال أي جوال، تعطيه أردى جوال ب70 ريال. طيب أظن المنهج إلى الطلاق، الحمد لله وعلى بركة الله، ونحمد الله ونشكره على البدء والختام. والآن اسمحوا لي أن أجيب على الأسئلة، لأن أحد الأخوان عتب علينا، قال كتبنا أسئلة وما أجبتم عليه، جيب عليه ثم نجيب على أسئلتكم الشفهية. يقال شفهية ولا شفوية؟ يقال شفوية ولا شفهية؟ إيه شفهية. ها إيش عندك حبيبي؟ تبي شيء؟ أنت مقدم على غيرك، تبي شيء؟ طيب تقدر تجاوب؟ أسألك تجاوب؟ تقدر؟ ها؟ كم يجوز للرجل أن يجمع من المرأة؟ كم؟ كم؟ أربعة، أحسنت، جواب صحيح، تفضل تعال، لما نحن نعطيك كتاب، تعال امش اقرب، أنت وحظك هذا اللي يطلع، يا زرقاء يا حمراء يا صفراء، تفضل كم؟ خذ حبيبي ثم صلحك الله، هذا لأنك جاوبت جوابا صحيح، لا لا لا سبقك بها أكثر. طيب سمت بشيء؟ أصلحك الله الله يجعلك عبد صالح. يقول السائل يوجد في العائلة فعلي كل شارك فيها كل أحد في العائلة كل مدة معينة حيث يتم عمل وليمة عند موت أحدهم من هذه الجمعية أن هذا جائز أو لا؟ هم يجمعونها من أجل عمل الوليمة، إذا كانوا يجمعونها من أجل عمل الوليمة يعني ظروفهم صعبة، هم يقولون إذا مات أحد ما نبي نكلف على الناس نأخذ منها الفلوس المتبرع بها، إذا كانت متبرع بها ونضع نعمل وليمة وهم أقارب لما لا إشكال فيها. لا لا لا لا لا, لا هي هذه وليمة لأنها الآن إذا عملت ما يتعمل منه، تعمل من المجموعة الكبيرة العائلة، مثل لو أخذنا من صندوق العائلة وجعلنا وليمة له. لا بأس، والحقيقة ينبغي أن لا نبالغ في مسألة يعني العزاء، لكن شيخنا الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله يقول لا بأس بتقديم القهوة والشاي والطيب، لأن الناس أحيانا يضطرون للاجتماع، يعني لا سيما إذا كانوا يجون من مناطق متعددة يضطر الإنسان أن يجلس ويضطر أن يقدم القهوة، فإن حصل أن القهوة يصنعها وكذا غير أهل الميت لأنهم مشغولين، وهذا الغالب الآن أنه يأتي لأهل الميت ناس من برا وهم اللي يتولون الخدمة ويتولون، هذا لا بأس به. لا لكن إذا استطاع الإنسان أنه ما يفتح الباب نهائيا خصوصا طلاب العلم لا شك أن هذا أولى، لا شك أن هذا أولى، وهذا ما عمله شيخنا عليه رحمة الله، وأيضا عملته في مسألة وفاة والدتي وأخوي رحمه الله، ما فتحت الباب إطلاق. طالب العلم ينبغي أن يكون يعني، لكن نحن نذهب إلى من يجلسون ونعزيهم ونتكلم معهم لا إشكال في هذا إن شاء الله، شرطا يكون بعيدا عن المباهات والإسراف والولائم أو بناء السرادقات أو جعل المكان في استراحات واستقبال الناس، هذا ما هو مناسب. إن الفاضل عندنا في الأردن في بعض المناطق قيام أهل الميت في يوم الثلاث الأعزاء بعمل وليمة للأهل والأصدقاء والأقارب، فحكم ذلك بارك الله فيهم. أهل الميت اللي يعملونها؟ أهل الميت؟ لا لا لا، هذه بدعية، هذه أقرب إلى البدعة منها، لا ينبغي. لكن لو كانت يعني من ضمن ما يعمله الناس لأهل الميت، مع أن بعض أهل العلم حدد هذا في اليوم الأول، في اليوم الأول صنعوا لآل جعفر طعاما في اليوم الأول، لكن الناس اعتادوا الآن ثلاثة أيام كلها، لكن كونهم هم اللي يصنعون الطعام وهم، أنا أعرف كونه يقول رحمة يعني أنها صدقة على الميت، لكن الصدقة ما ينبغي أن تكون بهذا الأسلوب، ولا ينبغي أن يأكلوا منها هم وهم مجتمعين، هم ليسوا بحاجة إليه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدق الجارية وعلم من ينتفع به ولا صالح يدعو، لا بأس أن تصدق عليه، لكن لا يكون من ماله إلا عن طريق الوكيل، وأيضا لا ينبغي أن تصنعونها أنتم في وقت العزاء، لأن هذا تأتي مسألة المأتم. نعم. الله ما حكم أن يتزوج مسلمي من يهودية تعيش في دولة اليهود في فلسطين، علما أن اليهودية ضد أفكار الصهيونية وضد الاحتلال، ولكنها تعيش في دولة الاحتلال، وما حكم زواج مسلم مع يهودية أو بهائية؟ على كل حال المسلم في الأصل يجوز الزواج الكتابية كما قلنا، إلا إذا كان هناك شروط، هذه الشروط يعني فيها ضرر عليها وعلى ذريته، ولا الأصل الجواز، ولا يقول أن قائل أنهم لأن دينهم محرف كذا وكذا، نقول لا، حتى في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم دين محرف، ومع ذلك نزل التشريع بهذا. وأما زواج المسلم من هذه الطوائف البهائية والقاديانية وغيرها فنقول حسب المعتقد، إذا كان يعتقد اعتقادهم أن القادياني نبي وكذا، هذا كفر والعياذ بالله، هذه مجال أصلا لمسألة، وهكذا الزواج من البوذية أو الهندوسية أو المجوسية وغيره. نعم. متى تكون وليمة العرس قبل الدخول أم بعد؟ يجوز أن تكون قبل الدخول ويجوز أن تكون بعد الدخول، ليس لها وقت محدد. نعم. على كل حال هو فيه شرح لشيخنا الشيخ عبد الله الجبرين، وأظنه لم يخرج بعد، شرحه في دورات متعددة رحمه الله، ويوجد شرح لأخينا وصديقنا وزميلنا الشيخ عبد الله الفوزان عنوانه فقه الدليل، كذا شرح فقه الدليل بشرح التسهيل، ولعل الله ييسر إن شاء الله. أنا متى ما أكملته سأخرج شرحه مبسطا دون التوسع في الأقوال، لأن حقيقة التوسع في الأقوال لا ينفع دائما طالب العلم ولا يبني عقله. إشارة الخلاف لا بأس، لكن التوسع هذا يمكن حصله فيما بعد، المهم أن يبني عقله ويؤسس حسب يعني المسألة بدليله. نعم. عكس هذا مطلوب وطيب، هذا مطلوب، لكن لا تثقل على الناس، لا تثقل على الناس أبدا، يعني ما هي بالمناسبة حقيقة جيب الناس تثقل عليهم وتخليهم حضرات ولقاءات، لكن إذا كان فيها شعر يعني طيب وكذا وكلمات كذا. أنا حقيقة أدعى أحيانا لمناسبات طلب من الكلام، آخرها يعني قبل شهر دعيت المناسبة بالرياض لزميل اللي صديق غالي طلب مني الكلام، قلت لهم رأيي، وهم يعرف بعضهم يعرف رأيي، أنا أرى أنه ما يبالغ الإنسان في كلام، فقلت إني داع فأمنوا، ثم دعوت العروسين وأهل العروسين فكان لها أثر في نفوس الناس، لكن الناس ما جوا يعني جاي للسلام يعني المناسبة والدعاء، تبي تلقى عليهم كأنهم في المسجد، ما هم مناسب، لكن شعر قصص مقابلات يقابل له مع كبير سن عن زواج الماضي وقارن بين زواج، هذا لا بأس. نعم. هذا يجوز للخاطبين بعد كتاب الأخ أن يستمتع بعضهما قبل الانتفاخ، هذا أشرنا إليه، إذا كنا نقول لا ينبغي أن يكلمها إلا عن طريق أهلها فكيف يستمتع؟ هذه مشكلة، هذه يحصل فيها إشكال، قد يحصل ترتب عليها قضايا خطيرة، بعض الناس يعني يتصرف قد يؤذي أخته تحمل، ثم هو لما دخل عليها منين حملت، يساء إليه، لا ينبغي بأي حال، ولا ينبغي أن يخلو بها ولا يمكن منها نهائيا، لأن كما قلت لكم لو طلقها جينا للإشكال، هل هي بكر ولا ثيب، هل هي لها نص المسمى ولا المسمى كامل، في إشكالات شرعية ينبغي إذا كانوا عجلين نقول دخلوا عليها زفوها له، صح ولا لا؟ نعم. أحب الله عنه، هل يجوز للزوجين أن يتفقا على عدم الإنجاب بعدما رزقا بأربعة من الأبناء حجة التفرغ من التربية وحسن الإنفاق على ذلك، وهل يعد هذا من تحديد النسب؟ كما أشرنا فرق بين التحديد والتنظيم، التنظيم لا بأس أن يعني توقفوا سنة سنتين ثلاثة أربع من أجل المرأة تأخذ راحتها، ومن أجل أيضا يلتفتوا لأبنائهم لا إشكال فيها، لكن برضا الزوجين. وأما إذا كان تحديد قلب للرحم ولا سد لكلا لا يسوق. الزواج الرجال أكبر من هذا، الزواج يدعون خلوا النساء اللي تفرح، الرسول يقول أضربوا أعلم النكاح أضربوا عليه بالدف، وهو خاص بالنساء وليس بالرجال، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يضرب الدف بالنسبة للرجال، لكن رخص فيه في الأعياد. نعم. ما هي المنكرات الأفراح؟ منكرات الأفراح التصوير والعري في اللبس واختلاط الرجال بالنساء وارتفاع أصوات النساء والغناء الماجن وغيره. نعم. مهر المثل يعني ننظر إلى مثيلاتها اللي مثلها من بنات جنسها في بلدها، وبعضهم يقول ننظر إلى قريباتها فنعطيها مثل المهر، والمعروف يعني في البلد يعرف المهر 50 60 70 100 فلا. نعم. أفضل الله لك، ما هو أحسن الوقت للزواج؟ هل يكون سببا لمنع طلب العلم لا، الزواج عين على طلب العلم. كلما استطعت أن تتزوج مبكرا فافعل إذا كنت تستطيع. يا معشر الشباب، ما استطاع منكم لا تتزوج. هذا أنصح الخلق وأرحم الخلق بالخلق، يعني أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم. فينبغي المبادرة، ولهذا إذا تزوج مبكرا وجاء أولاد خدموه ونفعوه إذا صلحوا. وأما العودة اللي ما يتزوجون إلا وهم كبار، هذا ولا هم. نعم. صلى الله عليه وسلم، في مسألة دعاء النوافل هل يكون لشهر أم إلى زوال المال؟ لا، الراجح أنه إلى شهر، لأن أكثر ما قنت الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا على رعل وذكوان، فهو لا ينبغي أن يزيد عن شهر، لكن يدعو لنفسه، يدعو في صلاته هو، في قنوته هو. نعم. أما في الفريضة فنقتصر على ما وردنا. لماذا لم يتزوج ابن تيمية وهل ثقة التفري وخصوصا حكم التفري للزواج؟ الله أعلم، لم يتزوج. تعنى ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذر، ها وأنت تلوم، وكم عادل قد ليم وهو ملوم، لعل له عذر. وإلا في الأصل الزواج، تزوج من هو خير منه ونهى عن تبتل، لكن لعل له ما ندري هو غيره. وقد ألف الشيخ أبو بكر، الشيخ ألف أبو غدة في الفتح، شيخنا أبو غدة عليه رحمة الله، ألف كتابا حول العلماء العزاب وهم كثر، لكن لعل لهم أعذار. أما أن الإنسان يقول من يتزوج يتفرغ طلب العلم، يقول ليس صحيح. أعلم الخلق هو رسول الله، وعنده 90 سنة. نعم. غفر الله لك. هجران الزوجة إلى أخت أخرى من غير خصومة، إما ابتعاد من هذه الصغار لأنه يتأخر في اللوم وعند بلوان الصباح. هذا ما هو بهجران، لكن إذا ما رضيت ما يسوغ لك. إذا قالت تعال تعال نم معي، ما يسوغ لك. لكن دائما النساء كريمات ويراعن حال الزوج، لا سيما اذا كان عنده دوام. لكن المشكله اذا كان عندها اي دوام، يقسمون الوقت بالليل، هو يجلس نصفه مع الاولاد وهي نصفه. شفت اثر الزواج؟ هي اللي تعمل له يدها، يعني هذا حل من الفقع. تعرف الفقع ولا ما تعرفه؟ الكمعة، هذا حلال. كونها يستمتع بيدها لا إشكال فيه، يستمتع بيدها، برجلها، بصدرها، بظهرها، بإليتها، المهم يبتعد عن الأمر المحرم، ولا ما في إشكال. وهذا مما يغفل عنه الأزواج، وهو طريق للحلال. يعني ذكرت نفساء أو حائض، هذا طريق شرعي لإخراج هذه الفضلة. عفى الله عنك، إذا أردت السفر لأكثر من سنة وطلبت من الزوجة موافقة أبدا، هل لها حق بطلب الانتقال للحاكم؟ هذه أحوال يا أحباب ما يصلح فيها الفتوى ولا المشورة، حتى يعرف الإنسان حال الطرفين. يعني قد يكون لها عذر، يمكنك تسافر إلى بلد يعني فيه منكرات والمرأة ما تصبر، ما تطيق. هذه أحوال ما يصلح فيها الفتوى والمشورة العامة، لا بد أن تتصل المرأة اتصالا خاصا وتسأل، يعني وتذكر حالتها أو يذكر الزوج حالته، ويمكن أن يجاب بإجابة مقنعة. لكن قد نقول من المصلحة أن تطلب الفراق، وقد نقول من المصلحة أن لا تطلب الفراق، وقد نقول من المصلحة أن تسافر أنت لهذا الغرض، وقد نقول من المصلحة أن لا تسافر. لأن ما هو الغرض اللي تسافر إليه؟ هل هو ضروري ولا ما ضروري؟ الآن في ناس يروح يبي يحضر شريعة في بريطانيا ولا في أمريكا، كيف هذا؟ والبلاد الإسلامية مليئة في دراسات شرعية وقوية وعميقة، هذا يختلف الحال. لكن إذا كان يدرس علوم ما هي موجودة هنا وهو مضطر لهذا، هذا لا إشكال فيه. نعم. أحسن الله عليكم. نحن شباب أعمارنا من 23 عاما، نتحرك من مصارحة أقوال من الزواج ووجود الزوجة الصالحة ولا الصيغة المناسبة لطلب القرب من ولي المرأة ودعواتكم للزوجة الصالحة وغير ذلك. الله يعينك، لكن أنا أقول لا تستحي من والدك صارحة وتحدث معه، ويمكن أن تدخل طالب علم جيد يتحدث مع والدك. فكم من الآباء كانوا مترددين ولما تحدث معهم طلاب العلم وأقنعوهم أن هذا من المصلحة، ثم إن الزواج يسره الله جل وعلا. كم من الأزواج ما عنده ولا هللة، يصفر جيبه وعزم على الزواج ولا اقترض ولا هللة واحد، جاه الرزق من كل مكان. ولهذا يعني الله جل وعلا أمر بنكاح الإماء والعبيد إذا طلبوا النكاح، وأخبر سبحانه وتعالى أنه طريق للغنى، هذا في يغنيهم الله جل وعلا. فينبغي للإنسان ألا يعني إذا كان عنده رغبة الزواج ألا يتأخر، لكن لا يتزوج بغير رضا والديه، يعني ترتب عليه إشكاله، إنما يشغل من يقنع والده، وأكثر من يقنع من أمهم. نعم. إذا كان من غير سبب، فأيما امرأة طلبت الطلاق من غير زوجها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. إذا كان القاضي يعرف أن هذا الرجل لا يستطيع العدل فقد يطلب هذا، قاضي أدرى يعني المسألة ما دام يعرف الزوجين ويعرف إمكاناتهما ويعرف إمكانات الزوج، قد يرى من المصلحة أن يطلب ذلك. أولا وش قراءة الفاتحة؟ هي نعرف هذا ليس شرعيا، ما فيه، وفي خطبة، في خطبة، في رؤية، في عقد، في دخول، قراءة الفاتحة والشبكة كل هذا ما هو شرعي أبدا، لا سيما إذا كانت الشبكة يلبسها بوجود غير المحارم أو بوجود نساء من غير المحارم له خواته، هذا ما هو شرعي. ولا يتحجبن ولا يسوغ له أن ينظرها، ما دام لم يعقد ما يسوغ له، حتى إذا عقد فأنا أقول لو أراد أن ينظر ينظر إليها وعندها أهلها حضور أهلها، ولا يتمادى في الكلام معها، لأن قد يحصل الطلاق قبل الدخول ويترتب عليه من الإشكالات ما لا يخفى. بينونة الصغرى هي التي تبين منه ولا يستطيع أن يطلقها، مثل امرأة طلقها طلقة واحدة وانتهت عدتها، هذه يسمى بينونة صغرى، لا بد أن إذا بغى يتزوج يعقد عليه عقد جديد، ومثل المخالعة بينونة صغرى تعتبر. بينونة الكبرى هي طلاق الثلاث، هي الطلاق الثلاث لا بد أن يعني تكون بعد زوج، لا تحل له إلا بعد زوج. الولائم الشرعية أشرنا إلى وليمة العرس، وليمة الخرس، وليمة العذير، وليمة التحفة، وليمة النقيعة، وليمة الوكيرة. والولائم البدعية أشرنا إلى المأتم والجن والفرعة والعتيرة والمولد، هذه الولائم البدعية. طيب، في أحد عن سؤال أخوانكم يقولون عندهم لقاء بيأخروننا لهم ربع ساعة، اشترطنا عليهم ما يزيد عن 12 دقيقة، هذا شرطنا عليهم. ها نعم، لا لا زنا زنا، يعني شوف هي مزني بها الآن ولا اعتدت ولا اعتدت، ما يجوز، ولا حاضت ولا محاضت، يعني هو يختلف الشيخ، هو يختلف. أولا هل تابت ولا ما تابت، هذا واحد. ثانيا هل اعتدت ولا ما اعتدت، يعني لأنها إذا حاضت حيضة واحدة الأمر أخف، لكن كانت ما حاضت ما يجوز العقد أصلا. أما إذا كان نفس الزاني هو الذي يعقد عليها هذا قول لبعضهم، هذا قول لبعضهم الحنفية يرخصون فيها، يرخصون في هذا. لا لا ما في ما إلا كان يعلمها إياها، يعلمها إياها، إذا هو يعلمها إياها، يعلمها هذه السورة. أي أين يكون حافظ هذا؟ أنا أريد مهر بنتي أن يكون حافظا لأن يريده مستقيم، لكن يدفع هو ريال أو ريالين يدفع شيء، لكن المهر هذا إذا كان سيعلمها هذه السورة أو تلك خلص. ها زواج المسيار المسفار المسفار معروف، المسفار هو نوع من المسيار معروف، المبتعثين معروف هو نوع من المسيار، المبتعثين يتزوج يبي تروح بنت وولد، يقول بدل ما يصيرون في الغربة يتزوج هذا على هذه، ثم إذا انتهت الغربة إن بغوا يستمرون يستمرون، إن بغوا ينقطعون ينقطعون، هذا المسفر دون علم من؟ شو أي زوج؟ هذا نية زوج نية الطلاق، الزوجة الأولى يعني هم زوج ما يلزم يخبرها، لكن يترتب عليه مشاكلها. كل ليلة إيش؟ كل ليلة إيش؟ لا لا لا لا ما تزوج ما تزوج. ها أنت يا أخي الكريم لحظة، ها كلام العزاب عن الحور؟ الزاد ايه لا انا النساء لا يتكلمون اذا كان يتزوج، اما عن الحر يتكلم ولا يتكلم بين سراح كذا، اذا ما تزوج لا يتكلم، يعني اذا تكلم يبي يتحسر ولا في طريق شرعي له. هذا خذ به بعض أهل العلم، لكن الحديد من لبس أهل النار، لبس أهل النار، يعني بعضهم قال إنه يباع، قال إنه يباع ويتختم به من يباح له تختم به، وبعضهم قال له الدليل على جواز لبسه. ها والله الراجح إنه ما يلبس من الحديد، التختم من الفضة، ختم من الفضة، وأيضا ليس كل أحد يتختم، ختم لي إما قاضي أو حاكم وكذا يحتاج إليه، وهو من العادات وليس من، ولهذا بعض الناس يعني يستخدمه استخدام غير سليم، تلقاهم حطن هنا وهنا، هنا أربعة وهنا أربعة، مش هذا تختم ده؟ لا أنا ما أقول ما يجوز شيخ، أنا أقول الأولى عدمه إلا إذا كان يعني قاضيا أو حاكما، يعني كان يستخدم في الختم، أي استخدم في الختم، لكن من أهل العلم قال لأنه مباح، إنه من العادات. نعم ما في شيء أبدا ما في، لا حنا نقول سرادقات هذا فيه مبالغة، لكن كونهم حطين عزاء في البيت وانا اروح اعزيهم في بيتهم لا اشكال فيه، او الاصل ان العزاء في الشارع في المدرسه في مكان العمل، لكن حتى لو جلسوا في البيت وذهبت اليهم وعزيتهم لا اشكال فيه. لا ما فيش ما في شيء ما في شيء، يقول لو أن عندنا 100 طالب يتخرجون من حلقات تحفيظ القرآن حفظة، ولو يقول جمعنا أو تبرع أحد وحطينا وليمة في استراحة لهؤلاء كلهم، أقول لا إشكال فيها. إيه نفسه إذا كان مع ثنتين يعطي كل واحدة ليلة وليلتين له، إذا مع ثلاث لا أربع، لا أربع كمل الدرس ما في خلاص ما يستطيع أبدا أبدا أبدا. الله يعينه. طيب انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.